بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، إلى آخر الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، هذا نهي عن الحسد، والنهي يحمل على التحريم إلا لصارف يصرفه إلى معنى آخر، والأدلة تدل على تحريم الحسد بجميع أنواعه، وأيا كان دافعه وبأي صورة تبدى هذا الحسد، وذلك أن الحسد في حقيقته اعتراض على الله عز وجل وعلى قدره وتدبيره، وذلك أن الحاسد معترض على إفضال الله عز وجل على عباده، فهو يتمنى زوال النعمة عن هذا المنعم عليه، سواء تمنى أن تتحول إليه أو لم يتمنى ذلك، المهم أن تزول عن هذا الإنسان، سواء كانت هذه النعمة نعمة مادية كالمال الربح الذي يحصل للإنسان، أو وظيفة مرموقة تحصل له، أو كانت ذلك بسبب تخرجه وتفوقه ونجاحه وحصوله على المراكز المتقدمة، أو كان ذلك بسبب شيء قد حصل له من ربح في تجارة أو ميراث انجر إليه ووقع في يده، أو غير ذلك مما يحصل للناس من أعراض هذه الحياة الدنيا. وهكذا أيضا في الأمور المعنوية، كأن يحسده على ذكائه وفهمه وفطنته وعلى نجابته، وقد يكون الحسد على عافيته وبناء بدنه، أو يكون الحسد على جمال صورته أو حسن منطقه، أو غير ذلك من الأمور التي يتفاضل الناس فيها. وقد يحسد العبد أيضا على عمله الصالح في طاعة الله عز وجل، يحسد على حفظه للقرآن، يحسد على العلم، وهذا من أعظم أنواع الحسد وأشدها، وغالب ما يكون ذلك بين أهل المهن والصنائع والتخصصات المتماثلة أو المتشابهة، هذا هو الغالب. ولذلك قد لا تجد العالم يحسد النجار أو الحداد، وإنما تجد الحسد بين العلماء، وتجد الحسد بين أصحاب الحرفة والمهنة الواحدة من المزارعين مثلا، أو من الحدادين وأرباب المعادن، أو من أصحاب العقار، أو غير ذلك مما يشترك الناس فيه من تجارة أو صناعة أو علم أو غير ذلك، فيقع بينهم التحاسد. تجد هذا متخصص في علوم اللغة، أكثر ما يتصوب نظره إلى من كان في تخصصه، وهذا متخصص في الفقه، أكثر ما يتوجه نظره إلى المتخصصين في الفقه، وهذا متخصص في الطب، فإنما يلتفت إلى أهل الطب ولا يلتفت إلى أهل الرياضيات أو الفيزياء أو النحو والعربية أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا الحسد داء عضال لا يكاد يسلم منه أحد، بل لا يسلم منه أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ومعنى ذلك أن الحسد كامن في النفوس، كما أن النار كامنة في الزناد، ولكن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا شيء يقع في النفس من غير طلب من الإنسان ومن غير إرادة، فتتحرك نفسه إذا رأت النعمة والمنعم عليه. فهذا الله لا يؤاخذ عليه ما لم يصدر منه شيء، ما لم يصدر منه شيء. فإن كبته الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وبرك على هذا الإنسان صاحب النعمة، دعا له بالبركة، فإن الله لا يؤاخذه على ما يقع في قلبه فيصرف نظره عن هذا. لكن إن صوب نظره إليه وبدأ يفكر فيه قائما وقاعدا متى يقع له مكروه ومتى تزول عن هذه النعمة، ولربما تعدى ذلك إلى الاستطالة والكلام باللسان، إما بالوقيعة بعرضه أو انتقاصه أو تنفير الناس عنه، أو كان ذلك بسبب أيضا الوشاية به، فقد يشي به وقد يغري به من أجل أن يتشفى وينتقم ليحصل له بذلك، نسأل الله العافية، تنفيس بسبب هذا الحسد. ولربما سعى الولد في أخيه عند أبيهما لأنه يرى أن هذا الأخ مثلا يتفوق عليه في النجابة، يتفوق عليه في البر، أو يتفوق عليه في الدراسة، أو يتفوق عليه في غير ذلك من الأمور، أو يرى أن والده لربما يغدق عليه من المال أو نحو ذلك، فيتحرك نفسه فيبدأ بإغراء هذا الوالد من أجل أن يقطع عنه ذلك. وهذا يكون أيضا بين النساء الضرائر، تجد أن المرأة لربما فعلت كل مستطاع من أجل أن تكفأ قصعة صاحبتها، نسأل الله العافية، ومن أجل أن يبغضها هذا الزوج وأن يفارقها. فالمقصود أيها الأحبة أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا هو نهي عن الأسباب التي توقع في الحسد، ونهي أيضا عن الآثار الناتجة عنه. أما الذي يقع في القلب فإن الإنسان لا يملكه، المحبة والبغض وما أشبه هذا، هذه لا يملكها الإنسان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا فإن القاعدة الشرعية أن الخطاب الشرعي إذا توجه للمكلفين بشيء لا يدخل في طاقتهم فإنه ينصرف إما إلى سببه وإما إلى أثره، إما إلى سببه وإما إلى أثره. يعني مثلا من شروط التوبة الندم، هل الإنسان يضغط زر في جسمه يندم؟ وإذا بغى ضغط الزر الآخر وراح الندم، ولا أن الندم يهجم على قلبه ويحاول دفعه أحيانا ولا يستطيع، وأحيانا يحاول أن يندم ولا يستطيع، أليس كذلك؟ رجل نال من امرأة يحبها ثم ذكر بالله عز وجل، نقول لا بد أن تندم، وكل ما تذكر فرح، هذا كيف يندم؟ هنا الخطاب يتوجه إلى أين؟ يتوجه إلى السبب، نقول له انظر إلى عذاب الله وما أعد للعاصين، فإذا تأملت في هذا المعنى حصل لك الندم، كيف عصيت الله عز وجل؟ مثل لو أن أحدا أكل طعاما مستلذا، سرقه من إنسان، ثم قيل أكلته؟ قال نعم، قيل له هذا فيه سم وضع لغيرك، يصير غصص هذا الطعام. فإذا تأمل الإنسان في مثل هذه المعاني حصل له الندم. وهكذا معصية الله عز وجل هي سم زعاف، وإن ظن الإنسان لقصور نظره أنه أنه حصل له مطلوب من مطلوبات النفس. وهكذا حينما ينهى الله عز وجل عند إقامة الحد على الزنات: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرأفة رحمة رقيقة تقع في قلب الإنسان من غير إرادة، من غير قصد. لا تأخذكم بهما رأفة، يرى هذا الإنسان يقام عليه الحد فيرق قلبه، هل يأثم؟ لا، لأنه لا يملك هذا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن وين يتوجه الخطاب؟ يتوجه إلى الأثر، وهو أن لا يخفف الحد أو يلغى الحد. يقول خلاص يرحمه ويقول إذن ما في داعي، يكفيه اللي جاء، ما في داعي نقيم عليه الحد، هذا ضعيف. نقول هذا لا يجوز. فهنا لا تحاسدوا، الإنسان لا يملك قلبه. نقول نهي عن الأسباب التي توقع في الحسد، ونهي عن الآثار. أما الأسباب التي توقع في الحسد فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي جملة منها، أسباب التي توغر الصدور. وأما الآثار فهو تمني زوال النعمة، هذا أثر، صلى الله العافية. وكذلك أيضا من آثار الحسد أنه يبدأ يتكلم، قلبه وكبده تفرى من الداخل، فيبدأ لسانه يفري في الخارج، يفري في عرض هذا الإنسان وينتقصه ويشوه سمعته عند الناس حسدا. وعلى كل حال، فضلا عن أن يؤذيه، أن يأخذ ماله، أن يتلف متاعه، أن يضربه، أو غير ذلك من التطاول والتعدي، على كل حال الحديث له بقية. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم هذه الأدواء، ويجعلنا إخوة متحابين، وأن يطهر قلوبنا من كل دنس. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.